أما يمشي سويا على صراط المستقيم أهدى الثانية حذفها. وأصل كان السلام أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم أهدى، فذكر في الأول وحذف في الثاني، وهذا كثير في اللغة العربية موجود مثل هذا. فالأول مثال للكافر فإنه يمشي على غير هدى وعلى غير استقامة ومآله إلى النار، والمؤمن لا يمشي سويا على صراط مستقيم ويكون مآله إلى الجنة وإلى النعيم الذي في الجنة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل هو الذي أنشأكم كلهم، هذا قل فعل أمر يعني المأمور به الرسول صلى الله عليه وسلم، قل أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أنشأكم. إيش أنشأكم؟ معنى خلقكم، يعني كنتم عدم فأنشأكم وخلقكم وأنشأكم وجعل لكم السمع. جعل هنا تكون يمكن تكون بمعنى صيّر وتكون يمكن بمعنى خلق، إنه جعل تارة تكون بمعنى صيّر وجعل الله أندانا بمعنى صير، وتارة تكون جعل بمعنى خلق. ومن ذلك قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، جعل الظلمات بمعنى إيه؟ خلق الظلمات. فهنا جعل يمكن تكون بهذا المعنى ويمكن تكون بهذا المعنى. وقد يعني معروف أن الزمخشري إمام من أئمة التفسير، ولكنه كان معتزل، كان عنده مذهب الاعتزال، ولما كتب كتابه التفسير كتب الحمد لله الذي خلق القرآن. فلما كتب خلق القرآن قالوا له ما حد يقرأ في كتابك هذا، خلق القرآن كل المسلمين وكل أهل السنة ما يقرأ، فهو على كل حال المشايخ كمان عندهم عفرته، فكتب إيه جعل، لأن جعل تكون بمعنى خلق، قال الحمد لله الذي جعل القرآن، فهذه عفرته. فلذلك جعل تكون تارة بمعنى خلق وتارة تكون بمعنى صيرة. هنا صيرة، هنا بمعنى يمكن تكون بمعنى صيرة وتلك تكون جعل لكم السمع، لأنه يعني جعل لكم السمع أنا خلق. مين اللي خلق السمع؟ والسمع مراد به الأسمع، كل واحد له سمع وله بصر والأفئدة وهي القلوب. مين اللي خلق هذه الأشياء لكل البشرية؟ هو الرب سبحانه وتعالى والأفئدة. ثم قال قليلا ما تشكرون، أصل ما زائدة هنا أو صلة يسموها العلماء في اللغة في التفسير، يعني قليلا تشكرون. فتجد الرب ينعم على العباد بأنواع الرزق والصحة والأولاد والمال، تجد الشاكرين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا قليلا ما تشكرون يعني قليلا تشكرون، فقليلا هذا مفعول مقدم به تشكرون، وتشكرون هو الفعل المضارع مرفوع على رفع ثبوت النون، والواو هو الفاعل، يعني قليلا شكركم. بعد ذلك يقول هو الذي ذرأكم في الأرض، قل لهم كذلك أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي ذرأكم في الأرض. معنى ذرأكم يعني بثكم في الأرض، بثكم إيه؟ هو الذي ذرأكم في الأرض، بثكم في الأرض، فتمشوا من جهة إلى جهة، ولبثكم ونشركم في أقطارها وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم ولغاتكم وألوانكم. هذا معنى ذرأكم، وفي بعضهم فسره ذرأكم بمعنى خلقه، يعني صحيح الذرع معنى نعم الخلق، وهنا معنى فسرها هو الحافظ ابن كثير بمعنى بثكم ونشركم في الأرض مع اختلاف ألسنتكم. فتجد في هذا البلد قطر لع الناس رجالا ونساء لعم لغتهم كذا نعم وألوانهم كذا، زي ما قال في آية أخرى في سورة واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات. هذا بشر يتكلم مع الثاني ما يفهم منه ولا كلمة، والثاني يتكلم مع وكلهم يعني تقريبا من بني آدم وكلهم أولاد آدم فلذلك هو هنا يعني بثكم ونشركم، والذي ذرأكم بثكم ونشركم في الأقطار من الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم وألوانكم ولغاتكم وألوانكم. وثم سخر لكم أنكم تمشوا، يروح من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر نعم للتجارة وللعمل ولغير ذلك وللأسفار لغير ذلك. فهذا معناه يعني هو ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، يعني تجمعون، يعني الإنسان يعيش ما عاش ثم يموت بعد ذلك يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى ليحاسبه على ما عمل. فإن عمل خيرا نعم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة للذين أحسن الحسنى وزيادة إلى غير ذلك. فإذا الحشر معنى الجمع، ومن ذلك قول فرعون حشر فنادى، قول الله في عن فرعون حشر فنادى، يعني إيه؟ لما بلغه أن موسى عليه السلام ذهب إلى جهة البحر مع بني إسرائيل جمع جيوشه وجاء يبغي الحظ، فلما أراد الحظ قال له بنو إسرائيل إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فالحشر معناه الجمع، فالناس دائما يجمعون في آخر إلى الرب سبحانه وتعالى وسيحاسبهم. ثم يقول ويقولون، ويقولون هذا فعل مضارع من الأفعال الخمس، ويقول يعني ويقول الكفار، كفار قريش وكفار مكة، متى هذا الوعد إن كنت تقول في يوم اسمه يوم القيامة أن الله يحيي الموتى، نعم، ويحاسبهم ويجزيهم على أعمالهم. طيب نحن عشنا يعني نحن عشنا 50 سنة 60 سنة، أبانا عاشوا 70 سنة ما شافوا، لأن هذا كلام مو صحيح. انت ايها النبي تقول هذا الكلام والانبياء تقول كل هذا، هذا معناه ويقولون، ويقول الكفار متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، اخبرونا متى هذا الوعد الا الله، نعم، يعني يحيي الموتى كلهم ويحاسبهم فيدخل المؤمنين الجنه والكفار النار، هذا متى؟ ما في هذا، اذا ما هو صحيح. ولذلك هم ينكروا هذا. يقول الله تعالى عنهم في القران زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ها هذا، وقال في آية وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه، نعم، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. والقرآن كله يتحدث عن هذا، كل السور المكية تقريبا في هذا الأبحاث، لأنهم كانوا يمكنون البعض، فلذلك يقول الله لهم هذا ضد. يعني لما يقول للرسول هذا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين متى هذا الوعد يكون، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول إنما العلم عند الله. يعني متى يكون هذا الوعد؟ أنا لا أعلم، إنما علي أنا البلاغ، أنا أخوفكم، أقول لكم أعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيء وأطيعوه وامتثلوا أمري واجتنبونه. أما كون متى هذا اليوم أنا ما. ولأجل ذلك يسألون، يسألونك عن الساعة أيان مرساق إنما علمها عند، يسألك الناس عن الساعة إنما علمها عند الله. وجبريل لما جاء وسأل الرسول عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان أجابه، فلما قال له يعني متى الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم، قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في الدنيا. ما الرسول ما يعلم الساعة، إذا كان الرسول لا يعلم طيب مين يعلم؟ ابدا. ها فلذلك ربنا اخفاها. ها فلذلك فيقول قل انما العلم، انما انا نذير مبين، انما انا بالحصر، ها انما هذا تفيد دائما الحصر، انما انا، وانا هذا عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم، نذير مبين، ها مخوف لكم مبين يعني بين. بعد ذلك يقول الله تعالى فلما راوه، لما راوا العذاب او راوا يوم القيامه، ها لما اقيمت القيامه وراوا، نعم، سيئت وجوه الذين، يعني اسودت وجوه الذين كفروا. ايش معنى سيئت؟ اسودت وجوه الذين، كما جاء في آية اخرى، واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها، واما الذين اسودت وجوههم، نعم، في النار هم خالدون. هذا ويوم القيامة كده المؤمنون تبيض وجوههم والكفار تسود وجوههم. فقال فلما رأوه، الضمير في رأوه الواو عائد على الكفار، كفار مكة وكفار جميع الكفار، والهاء لما رأوا يوم القيامة الذي يقول متى هذا الوعد، متى هذا الوعد، هذا فرأوا زلفة يعني قريبة خلاص شافوه، سيئت وجوه يعني سودت وجوه الذين كفروا. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قيل لهم هذا الذي، مع أنه هو لسه ما جاء، والله يجيب باللفظ الماضي كنتم، وأنه كان واسمها فعل ماضي كان واسمها، تدعون يعني تستعجلون، لأنكم دائما قوم نوح كذا قالوا لنوح، قوم إبراهيم كذا قالوا، كذلك فرعون كذا قال، فهذا يعني كل يوم تقولوا لهم متى هذا الوعد، نحن ما شفنا، تقولوا إنه في عذاب، إلا ما يطيع الرسل ويتبعهم ويؤمن بهم يعذبه الله ويدخل النار، فإن نحن ما شفنا شيء، عش مثلا والده هو عاش 50 سنة، والده عاش 80 سنة، جده كان عاش 100 وزين، إذن هذا مو كلام صحيح، وهذا بعد ذلك يندمون حيث لا ينفع النجاح، وهذا لابد. ولذلك الله يقول كنتم في الماضي، ولذلك في القرآن يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، ما جاء، لكن لما كان متحقق الوقوع قال الله أتى أمر الله، إلا لو واحد غيره ما يجوز، غير الرب ما يجوز. ويقول ونفخ في الصور، نفخ بعيد ما نفخ للساعة، لكن لما كان متعب. ولذلك نحن ليس لنا أن نقول مثلا واحد إذا أدخل ولد المدرسة يقول نجح ابني، يقول ينجح، ليس لنا يقول نجح أبدا. إذا قال هذا يكون كذاب، ما نجح لأنه الله يقول كذا، يقول ونفخ بالصور. دحين نحن الأمم كلها دول مرة ما نفخ بالصور يعني. ولكن سينفخ يقينا ان اسرافيل ينفخ بالصور فيموت الناس جميعا، ينفخ مره ثانيه يحيي جميعا، وما يخرجون من الاجداث صراعا كانهم الى نصر منهم. وهي الصعقات ثلاث، صعقه يعني يصعق، وصعقه يموت، وصعقه يحيي ثانيه. وهذا ليه؟ لان الله ما يحتاج علاج، امره بين الكاف والنون. فلما راوه راى الكفار يوم القيامه زلفة يعني قريبا سيئت وجوههم، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، تستعجلون دائما تقول لهم متى هذا، فالله يرد عليهم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل ارايتم، قل لهم ايها النبي وايها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين الذين في مكه، ارايتم يعني اخبروني. ايش معنى ارايتم؟ دائما في القران اذا شفنا ارايتم بمعنى اخبروني، إن أهلكني الله يعني إن أماتني الله، يعني إن أماتني الله يعني إيش تستفيدون؟ يعني أنت تبغى تعيشوا يجيكم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي من المؤمنين. ليه؟ لأنه قالوا إيه؟ تربصوا به ريب المؤمن. محمد هذا لما دعا إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم، قالوا أنت هذا خليه زي الشعراء، زي أمية بن أبي الصلب وزي ورقة ابن نوفل، يعيش معاشه ويستريح منه، ايش بقعد نتضارب معاه ونتلابس معاه؟ ما بحاجة. يعيش معاش، يعيش 100 سنة بعدين يموت. فالله يقول قل أرأيتم إذا أهلكني والهلاك معنى الموت. ومن ذلك ليس معنى الهلاك بس للكفار، لا، ومن ذلك قول الله تعالى عن يوسف حتى إذا هلك، ايش معنى مات؟ هلك ومات لفظان مترادفان، ما في فرق، انما بس القران مرات يذكر هذا ومرات يذكر. اما دحين هلك عن يوسف يقول حتى اذا هلك يعني مات، لكن الناس ما يقول. لو واحد قال مثلا مات اليوم وقال هلك فلان، الناس يزعلوا عليه، هذا ما يقال الا للكفار وللمشركين، فما في فين. واما اهل الفرائض ما عندهم الا هلك هالك، ما عمرهم يقولوا مات ميت. اهل الفرائض الميراث دائما هلك هالك، وترك ابا وترك بنتا وترك اختا، يعني تعبيرهم هذا، عمرهم ما يقولوا مات ميت. ولا فرق بين هلك ومات، وهنا هلك بمعنى مات. ولذلك هم قالوا هذا محمد ايش مسايبه، بلاش من نترك نحن يعيش ما عاش، فاذا عاش ما عاش مات، فاذا مات راحت دعوته هذه وارتحنا. فالله رد عليه قل ارايت من اهلك من الله ومن معي كمان من المؤمن او رحمنا، سواء اهلكنا ومثلنا نحن وروحنا او رحم، فمن يجير الكافرين من عذاب اليم؟ أخبروني من يجير الكافرين مثلكم أنتم من عذاب أليم؟ ما في الجواب إيه؟ لا. فإذا الله سيه يعيش ما، لأن الرب سبحانه وتعالى ما يعاقب الإنسان حاله، يتركه ينهله، ثم بعد ذلك يأخذه أخذ عزيز مختلف. ولأجل ذلك قريش إساءوا مع الرسول في مكة 13 سنة، نعم، وكذلك سنتين في المدينة، صار كم؟ 15 سنة، وهم الرسول يؤذوه. ثم جاءوا إلى بدر لتغنيهم الخيام وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش، فينتصر الرسول على قريش، يبقى في غزوة بدر، فيقتل الرسول 70 ويأسر 70. ثم جاءوا بدر ليه؟ لتغنيهم الخيام، فراحوا إلى مكة بالخزي والعار، يعني ما في فرح سنة كاملة في مكة، لأن 70 رجل من إيه؟ من عظمائهم ماتوا، هلك. فمع هذا البيت في أب، هذا البيت في عم، هذا البيت في أخ، هذا البيت في ابن، 70، غير الأسرة كمان 70، والأسرة كمان ما يترك إلا حتى بعد يسلم مبالغ من المال، فلأجل ذلك يعني ميج الجواب ما فيه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل هو الرحمن آمنا به، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد الرحمن، والرحمن اسم من أسمائه تعالى، ولله 99 اسما من أحصاها دخلت، كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون. وقد ذكر الله هذه الأسماء في الكتاب، منها الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وهناك حديث في الترمذي جمع هذه الأسماء كلها 99، فإن الله له وتر يحب 99، ومنها الرحمن. والرسول لما كتب في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، قال له سهيل نحن ما نعرف رحمن، اكتب باسمك اللهم. أبدا نحن ما نعرف رحمن، ما نعرف رحمن إلا مسيلمة. مسيلمة اسم رحمن، أما الرحمن فقال الرسول لعلي يعني امحى الرحمن، قال لا ما يمحى. ففي بعض الروايات أن الرسول أخذ الورق الكتابة ومحى الرحمن وكتب، فيصير هذا معجزا. الرجل الأمي الذي لم يكتب ولم يقرأ ولم يدخل مدرسة ولا جامعة يعرف في محل الرحمن ويمسحها ويكتب. لما كتب كذلك الرسول من محمد عبد الله ورسوله، هذا ما اتفق عليه مع يعني سهيل بن عمرو، قال لا ما نعرف محمد بن عبد الله، اسمك واسم أبوه، أما محمد رسول الله يصير نحن ظلمة، نحن ما نقبل رسول الله. فقال لعلي كمان امحو هذا الرسول، كيف يمحو رسول الله؟ صعب هذا شوي. ومع ذلك جاء في بعض الآثار أنه أخذ الرسول نعم ومحى وكتب، أو أن الرسول أمر أمر إنسان، فإذا قال له اكتب يا علي قل لا وهذا معروف أنه دائما اللغة العربية فيها المجاز وفيها الحقيقة. فلما نقول إن الرسول كتب يعني أمر بالكتاب، فلذلك الرحمن. ولذلك لما سمع الله ما أنزل الله تعالى في القرآن لا يعني الله لا تتخذوا إلهين اثنين، آية في سورة النحل لا تتخذوا إلهين اثنين. وفي يوم من الأيام جاءوا حول الرسول وسمعوا الرسول يقول يا الله يا رحمن، قالوا تعالوا تفرجوا على محمد ده. يقول لكم لا تتخذوا اثنين وهو يدعو اثنين. فأنزل الله تعالى نعم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها وابتغ بين ذلك سبيل. ولأجل ذلك مر علينا كان من أيام أن أحب الأسماء إلى الله يعني عبد الله وعبد الرحمن، وكذلك الأسماء المعبدة لله سبحانه وتعالى. فلما يسمي الاسم عبد الله أو عبد الرحمن هذا من أحب الأسماء إلى الله، وكذلك عبد العزيز وعبد السلام وعبد الملك وعبد القدوس وغير ذلك. فهذا قل هو الرحمن آمنا به يعني صدقنا به وامتثلنا أمره وعليه توكلنا اعتمدنا وفوضنا أمورنا. إيش التوكل؟ التفويض واعتماد القلب على. فستعلمون من هو في ضلال مبين، فستعلمون من هو في ضلال، هل نحن أم أنت؟ زي ما قال في آية وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، في سورة من السور وإنا أو إياكم. الرسول يعرف أنه على حق، لكن هذا تشكيك المخاطبين، يشكك إيه المخاطب. وإنا أو إياكم لعلى هدى، الرسول يعرف نفسه على هدى وهو أمته وأصحابه نعم أو في ضلال مبين. الجواب مين اللي في ضلال مبين؟ يعني أنتم. وهنا كبار فستعلمون من هو في ضلال مبين، يعني هل نحن أم أنت. ولأجل ذلك قد حصل ذلك أنهم أن قريش يعني مرة من المرات لما كان الرسول يدعو في مكة وقام بعضهم لبعض قال لا أنتوا ابعثوا رجالا إلى اليهود في المدينة لأنهم هذول أهل الكتاب، واسألون مين أهدى سبيل، هل محمد ولا قريش؟ فجاءوا وسألوا اليهود هنا، قالوا نحن ننحر الكوماء، ننحر الناقة السمينة ونأكل الفقراء والمساكين في مكة، ومحمد جاء اتبعوا سراق الحديد من غفار اللي كانوا يسرقوا الحجاج، آمنوا به وصاروا أتباعه. فقالوا لهم اليهود أنتم أهدى، كتاب يبقوا يعرفوا نفسه يقول يعني مجاملة مع قريش. فالله أنزل فيها ألم ترى الذين في آية هذا في سورة النساء ألم ترى الذين أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا في غير هذه الآية. المقصود يعني هذا ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل أرأيتم، برضو قل أيها النبي أرأيتم يعني أخبروني، إيش معنى أرأيتم؟ أخبروني إن أصبح ماؤكم غورا، يعني أنت في أيها الناس في أي بلد من بلدان الله نعم كان عندكم ماء نهر أو عندكم آبار أو عندكم برك أو عندكم مثلا يعني بحيرات ماء حلو كثير تشرب، وإذا به انقطع ذلك الماء، من يأتيكم بماء معين حلو؟ ها؟ في أحد؟ أبد. إذا منع المطر مدة من الزمن يصير الماء ما أبد. ها؟ يقول أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا يعني داخلا في الأرض ولا تصل إليه لا الفؤوس ولا المساحي ولا الآلات الحديثة التي في عصرنا هذا، هذا حين في شيء يسمى ارتواز، فإذا ذهب الله بالمال مين الارتواز يجيبه؟ ما يجيب. ولذلك شوف بعض البلدان يبعد 10 سنوات 5 سنوات ما يجيب المطر، فإذا ما جاء المطر يجيب في يدخلوا في هلاك، زروعهم تموت تهلك، حيواناتهم تهلك. فهذا نقول على رجل، فرجل يقول من المتكبرين الجبارين من الكفر، قال تأتي به الفهوس، الفهوس تأتي بهذا الماء. يقول فحالا يعني ربنا أخذ بصره وصار أعمى ولم يكن ولم يقدر يساوي شيء. فلأجل ذلك الإنسان يعني لازم إيه، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، بماء إيه جار كالخال. شوف بعض البلاد فيها أنهار تجري فيها المياه الحلوة العذبة، نعم يعني الآن شوف النيل من فين ينبع، من الحبشة ويصب في البحر الأبيض هناك، شوف المسافة في إيه. وصب هناك أنهار كذلك في الهند وفي باكستان وفي أوروبا وفي أمريكا، يعني أنهار بس هو جزيرة العربية ومثلا الفرات ودجلة هذا يعني يصل إلى إيه؟ إلى الشام، يعني من تركيا هناك. فهذه كل هذه إيه؟ بنعم. ومرات يحصل إيه؟ يقل أو هذا ويحصل في بعض الأشياء، فالرب سبحانه وتعالى هو المتصرف والناس كلهم عليم. يقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم فمن يمشي سويا أي منتصبا قام على صراط مستقيم على طريق واضح بين هو في نفسه مستقيم وطريقه مستقيمة، هذا مثلا في الدنيا وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يؤثر يمشي سويا على صراط مستقيم مفضا به إلى الجنة الفيحاء، وأما الكافر فإنه يحشر ويمشي على وجهه إلى نار جهنم. يحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدون إلى صراط الجحيم. الآيات أزواج أشباههم، يعني الأزواج ليس معنى الزوجة يعني مثلا في إيه في الأعمال. قال الإمام أحمد حدثنا هذا حديث مخرج في الصحيحين من طريق أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادم على أن يمشيهم على وجوههم؟ واحد يقول كيف واحد يمشي على وجوههم؟ نعم الرب يقدر، أما نحن ما نقدر. فهذا يعني لا يستبعد الإنسان هذا. قل هو الذي أنشأك وابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة العقول والإدراك قليلا ما تشكرون، أي قل ما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. قل هو الذي ذرأكم في الأرض أي بثكم ونشركم في أقطار الأرض ورحائها وأنحائها مع اختلاف أرسلتكم ولغاتكم وألوانكم وحلاكم وأشكالكم وصوركم وإليه تحشرون أي تجمعون بعد التفرق في الشتاء يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما ولدكم. وقال تعالى مقبلا على الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم أي متى يقع هذا الذي تخبرنا به يكون من الاجتماع بعد هذا التفرق. إنما العلم عند الله، لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله عز وجل، ولكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروه، وإنما أنا نذير مبين، إنما علي البلاغ وقد أديت إليه. فقال تعالى فلما رأوا زلفة سيئة وجوه الذين كفروا أي لما قد قامت القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريبا، لأن كل ما هو آت قريب وإن طال زمنه. فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك بما يعلمون مآلهم هنالك من الشر، فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حسوى، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. ولهذا يقال لهم على وجه التقريع هذا الذي كنتم به تدعون أي تستعجلون. قل أرأيت من أهلك من الله من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيت من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء ماء. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه أرأيت من أهلك من الله من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. أي خلصوا أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله إلا التوبة والإنابة والرجوع إلى دينه. ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال، فسواء عذبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. ثم قال تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم وعليه توكلنا في جميع أمورنا، كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه. ولهذا قال تعالى فستعلمون من هو في ضلال مبين منا ومنكم لمن تكون العاقبة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى إظهارا للرحمة لخلقه قل أرأيت من أصبح ماءكم غورا أي ظاهرا في الأرض إلى أسفل فلا ينال بالفقوس الحداد ولا السواعد الشداد والغائر عكس النابع. ولهذا قال تعالى فمن يأتيكم بماء معين أي نابع سائح جار على وجه الأرض، أي لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، ومن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من قلة وكثرة. ولله الحمد والمنة آخر تفسير سورة الملك. ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيهم غورا من العرب حس حسد في بعض يعني غورا غورا يعني غائب ينزل أكثر يعني نزل أكثر هذا غار الماء معناه مثلا بعض لما يجي الأمطار هنا في المدينة يصير البير متر أو مترين يغور بعدين بعض المرات يصير 60 متر مثلا هنا في نجة بعض الآبار يعني يحفر 60 متر أو 70 متر حتى يحصل الماء أنا لما يجي السيل أبو سيل عروة هذا يمكن واحد بعض الآبار اللي في عروة هذا ويمكن في المغراف يحصل وهذه زمزم مرة من المرات حصل فيها جاءت أمطار في مكة شديدة أبدا واحد يوقف على البير يحط مغراف يشيل في زمزم لما كانت يعني مفتوحة كل الناس يدخل إليها نزل الى اسفله مره هو ما يعني نعرف ان الفوز الحداد يعني الفوز اكثر بس يكسر الارض والحداد والحداد ثلاث صيحات يصعق الناس يصيروا يعني زي مضطربين كده زي يعني يصعق زي مصارعه وصيحه يموت الناس جميعا وصيحه يحمي الناس جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا بسم الله الرحمن الرحيم قلنا إن الخبر أن الخبر إذا كان مفرد لا بد يكون فيه ضمير وهذا الضمير مثلا نقول زيد نعم واجتهدوا مجتهد ايه في ضمير مستتر مجتهد يعني هو او نقول زيد قام ابوه فيصير رفع اسم ايه ظاهر في مرات يجي يكون ما يصلح مثلا نقول زيد وزيد وعمر فزيد وعمر ضاربه هو زيد وعمر ضاربه هو لما نقول زيد وعمر ضاربه هو فيكون هو هذا يعني ما في حاجه اليه ولكن لما يكون زيد وعمر ضاربها لازم نقول ايه هي يعني هذا اقرا شويه زيد زيد خليني اقرا في الشرح عشان زيد وعمر ضاربها اذا جرى اذا جرى الخبر المشتق ايوه على من هو له ايوه استتر الضمير استتر يعني زيد وعمر ضاربه زيد وعمر ضارب زيد نقول مبتدا وعمر ايه مبتدا ثاني وضاربه ايه خبر المبتدا الثاني خلاص وضاربه هذا في ضمير مستتر يعود على إيه؟ على زيد ضاربه فهو ما يحتاج يكون هذا مثال فيها إيه؟ في لا خلي هذا ما يكفي فيه هذا ضاربه هذا مضاف ضاربه إيه ما هذا هو مرسد الفاعل ها على الفاعل زيد ضاربه هو إيه؟ لازم من هو هذا إيه هو في بعض المرات يكون لازم وفي بعض المرات ما يكون إيه إيوه مثال استتر الضمير استتر زيد عمرو ضاربه خلاص ما يحتاج تقول هو زيد عمرو ضاربه ما يحتاج تقول هو لانه هي باين يعني زيد مبتدا وعمرو مبتدا ثاني وضاربه خبر المبتدا الثاني والجمل المبتدا الثاني وخبر خبر المبتدا الاول جانا يعني الضمير المستتر في لانه هذا ايه مشتق يعني مشتق ضاربه مشتق اسم فاعل فكل ايه ثاني الفاعل حقه مستتر فيه داخل خلاص مثال الثاني ضاربها هي الذي لا تحتاج إيه ما يحتاج ضاربها لا تحتاج إيه بعدين يجيب هو جايز ضاربها هو إيه ضاربه ما يحتاج هو طيب طيب استثر الضمير فيه نحو زيد قام زيد قام أي هو إيه طيب ولو أتيت بعد المشتق لا ينتقل أنت يا شيخ زيد قائم أي هو ولو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد قائم هو فقد جوز سيبويه فيه وجهين أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المشتق في قائم والثاني أن يكون فاعلا بقائم هذا إذا جرى على من هو له زيد قائم فإذا قال زيد قائم هو فهو هذا يصير إيه يقول فاعل أو يكون إيه يعني بدل من إيه من قائم هو قائم هو أو يكون تأكيد أو تأكيد فاعل أو تأكيد فاعل أو تأكيد هو إيه لما نقول زيد قائم هو فإذا قلنا زيد إيه نقول مبتدا وقائم إيه خبر مرفوع عن رفع ايه الضمة الظاهرة فيه طيب كان الضمير الذي في المشتق نقول ايه ضمير مستتر تقديره هو طيب فإذا قال نفس الشخص هذا اللي تكلم بهذه الجملة قال زيد قائم هو، فإيش يصير هو هذا؟ نقول هذا زيد هو هذا تأكيد إيه؟ للضمير المستتر في قائم، ومعلوم أن التأكيد قائم في هذا أو فاعل لا فاعل ما يصير. طيب فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن، فمثال ما أمن اللبس زيد هند ضاربها هو، ومثال ما لم يؤمن اللبس فيه من لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير. من هذه الجملة مين يفهم إلا الضارب؟ زيد زيد ضاربها هند إيه؟ مضروبة. نعم هذا زيد، لما نقول زيد هند ضاربها نقول زيد إيه؟ مبتدأ خلاص، وهند مبتدأ إيه؟ ثاني، وضاربها خبر المبتدأ الثاني، والجملة المبتدأ الثاني وخبري خبر إيه؟ المبتدأ الأول خلاص. فين العائد الضمير المستتر مثل لهذا؟ نقول ضاربه هو، لازم نجيب هو، لازم نقوم نجيب ايه هو فيها. ولما نقول زيد عمر ضاربه لانه زيد يمكن يضرب وعمر يمكن يضرب، ما في ضمير يبين لانه هذا مذكر وهذا مذكر التباس ايه في التباسة انه هذا مذكر وهذا مذكر لا هذا زيد مذكر وعمر مذكر معرفة فاذا ايش نقول وكل ما يعني صالح للضرب، يعني زيد يمكن يضرب عمر وعمر يمكن يضربه، لكن لما نقول ضاربها لما نقول زيد هند ضاربها معروف ان هند هي المضروبة فلا بد من ذكر الضمير، يعني لا بد من ايه نقول زيد هند ضاربها ايه ها هي، او زيد عمر ضاربه ايه هو، هذا البيت لاجل هذا شو غير البيت اول عشان هي ما في لكن هو قال زيد هند ضاربها هو هو هذا ماشي طيب فيجب إبراز الضمير في الموضعين سواء أمن اللبس أو لم يؤمن عند البصريين وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا أي أبرزنه يعني أبرزن الضمير مطلقا سواء كان أمن اللبس أو لم يؤمن زيد عمر ضاربه لازم تكون هو، زيد هند ضاربها لازم تكون إيه هي هو هو هو كله هو هو يعني هو كله هو ايوه هو كله يعني زيد هو الضارب المذكر المذكر هو الضارب يعني هو الضمير هذا يرجع الى زيد زيد الى زيد اي وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول الذي زيد جاز الأمران كالمثال الأول زيد هند ضاربها هو فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم تأتي به هذا الكوفير البصريين لازم يده ولذلك ودحين مشى على مذهب مين على مذهب البصريين يعني الكوفيين تمام الكوفيين رأيين يعني لكن رأي البصريين هو لأنه يجيب بعدين بيت بيت يعني يدود إيه يجيب بيت يثبت إنه ما قاله البصريين وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني فإنك لو لم تأتي بالضمير فقلت زيد عمر ضاربها لاحتمل أي ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمر ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل الضرب واختار المصنف في هذا الكتاب في هذا الكتاب القاضي عنده 3000 يعني مختصر هذا منه يعني عنده كتاب اسمه الكافية يعني فيه حول 2000 بيت الكافية يعني ابن مالك لا ما تنب كل شعر كل يعني رجل زي الألفية صوصة واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين نعم. لابد من إبراز الضمير. نعم ولهذا نعم. قال وأبرزنه مطلقا معناه إيه؟ سواء أمن اللبس أو لم. إيش معنى مطلقا في هذا البيت؟ سواء أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس، هذا معنى هي. يعني هي. سواء خيف اللبس أو لم يخف، واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين إن هذه أشياء مخية. نعم وقد ورد مذهب الكوفيين، يعني اختار مذهب الكوفي بعد كتب الثاني ممكن في الكافية. وقد ورد السماع بمذهبهم، ومن ذلك قول الشاعر قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت. دحين قومي ذرى المجد بانوها، ما قال بانوها هم؟ بانوها هم المجد ذرى المجد تبنى ولا مبنية؟ قومي ذرى المجد، قومي هذا مبتدأ، وذرى المجد مبتدأ ثاني، وبانوها خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبرها خبر المبتدأ الأول. معلوم أن الذرى المجد تبنى، ما تبني هي، يعني من اللي يبني؟ القوم، يعني القبيلة هي التي تبني، يعني ما قوم هذا معنى المجد ما ينبني نفسه إنما يبنى. ومع ذلك الشاعر قومي ذر المجد بانوها، كان لازم على قوله في إنه لازم مطلقا، كان لازم يقول إيه قومي ذر المجد بانوها إيه هم البصري، على كلام البصري. وهذا البيت ما جابهم تقوية لكلام الكوفيين، هذا تقوية لكلام الكوفيين، يعني خلاص، لأن هنا بان، يعني ما في نفس، لأن ذر المجد تبنى. أما زيد عمرو ضارب، زيد يمكن يضرب عمرو، وعمرو يمكن يضرب زيد، ما في واحد يقدر اللهم. وثم لو كان جاب يعني كلمات مثل ذلك، لكن هنا معروف انه ما في كذلك لما يقول زيد هند ضاربها، كذلك هنا معروف ان زيد هو الضارب مضروبه. ومع ذلك الطلع المتصلين لازم يذكر الضمير. ايوه قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. وقد علمت ذلك التقدير بانوها هم فحذف الضمير لامن اللبس، لان ذر المجد تبنى طيب زي هند. واخبروا بظرف او حرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر، يعني النوع الثالث من انواع الخبر ان يكون شبيه بالجمله. ايش الشبيه بالجمله؟ الظرف والجار والمثل. تقول ايه محمد عندك، مثلا خالد في المسجد، فنقول خالد ايه مبتدا، وفي المسجد جار ومجرور متعلق بكائن او استقر خبر ايه خالد، جار ومجرور. ومن تقول مثلا الطائر فوق الغصن، الطائر مبتدا وفوق ظرف مكان منصوب على الظرفيه فوق المضاف والغصن، والظرف متعلق بكائن او استقر خبر. مثلا كذلك نقول مثلا يعني التلميذ امامك، معنى التلميذ ايه كائن امامك، فهذا يعني لكن بشرط ان يكون الظرف والجار والمجرور تامين، لازم يكون الظرف والجار والمجرور تامين، وان يكون كذلك في الخبر لازم يكون اسم مكان، ما يكون اسمه مثلا ما يقول محمد صباحا، ما له معنى، يعني ظرف الزمن ايه ظرف مكان، امامك او خلفك او وراءك او دونك، الزمان ما يكون زمان، ما يكون زمان، لا واحد ما يجوز يقول محمد صباحا او يوم الخميس، يعني ما له معنى، لكن لو قال سافر يوم الخميس يصير ايه الخبر هو الجمله الفعليه خلاص. فلذلك لابد يكون ايه ظرف وجار ومجرور تامين. ايش تامين؟ يعني ما يحتاج ذكر المتعلم. لما تكون مثلا محمد امامك تغري يفهم ايه ان استقر امامك، هذا معنى ما تقول ايه مثلا الركب اسفل منكم، القرآن لما قال والركب اسفل منكم يفهم ايه يعني اسفل منكم، يعني ايه تحتكم، يعني ايه مراد بقريش مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما في غزوة بدر الركب يعني قريش كانوا اسفل منكم. فلا بد ان يكون صرف ومكان. وكذلك الجار مثلا ما يقول مثلا محمد بك، ما له معنى محمد بك، ما له معنى. خالد مثلا مثلا لو قال في الدار فيه، لكن بك ما يصير، او لزيد ما له معنى، لا بد يكون ظرف وجار ومجبور تامين. وهذا النوع الثالث. فاذا الخبر ثلاث: مفرد، جمله، والجمله تشمل الجمله الفعليه والجمله الاسميه. الثالث من انواع الخبر الظرف والجار والمجبور. انواع الخبر في المبتدا وفي الخبر ثلاث انواع، سواء كان خبر خبر المبتدا او خبر اسم كان او خبر اسم ان هو واحد او المفرد مفرد هذا زي محمد يعني مجتهد والثاني الجمله الفعليه او الجمله الاسميه مثلا محمد اخوه مسافر هذه جمله اسميه او مثلا محمد يحمل كتبه يحمل هو كتبه هذا النوع النوع الثالث الضم والجار والمجرور هذه انواع الخبر ولا تخرج عن هذا ابدا تقدم أن الخبر يكون مفرداً ويكون جملة وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو زيد عندك زيد عندك يعني إيه استقر عندك أو مستقر عندك هذا واجب يعني لا محذوف هذا وجوبة ما يجوز استقر ولا يجوز بس يعني يكون إيه بس لك للفهم يعني زيد عندك دغري يفهم ايه يعني مستقر عندك هذا يفهم وزيد في الدار زيد في الدار زيد في الدار يعني ايه مستقر في الدار يفهم دغري على طول فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف واجاز قوم منهم المصنف ان يكون ذلك المحذوف المحذوف ان يكون ذلك المحذوف المحذوف اسم كان نعم اسما او فعلا يعني لنا ان نقول استقر او مستقر هذا معنى ايش معنى لنا ان نقول استقر او كائن او كان هذا معنى يعني فعل او اسم طيب نحو كائن او استقر فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر بالمفرد وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة يعني واختار النحويون في هذا في هذا فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد يعني مستقر أو كائن هذا معنى نعم وأن كل منهما متعلق بمحذوف وذلك المحذوف اسم فاعل التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار وقد نسب هذا لسيبويه وقيل إنهما من قبيل الجملة وإن كل منهما متعلق بمحذوف هو فعل والتقدير زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار ونسب إلى ونسب هذا إلى جمهور البصريين إلى سيبويه أيضا وإلى سيبويه أيضا وقيل يجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقرا ونحوه وأن يجعل من قبيل الجملة فيكون التقدير استقر ونحوه وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر هذا معنى كائن يعني ذكر الاثنين يعني يجوز تقديره بالجملة بالاسم وتقديره بالفعل نعم وذهب أبو بكر وذهب أبو بكر ابن السراجي إلى أن كل من الظرف والمجرور اسم برأسه وليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة يصير بعدين اسم رابع يعني نعم نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات الكتاب يعني أو نعم مقدمات وألحق خلاف هذا المذهب والحق نعم والحق خلاف هذا المذهب وأنه متعلق بمحذوف وذلك المحذوف واجب الحذف وقد صرح به شذوذا كقوله لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن البيت الذاك المراش نشوف بين الفعل ذاك لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن هذا جائب كائن الشاهد فين رائن كائن لا محل الشاهد الشاهد هو كائن الشاهد فيه قوله كائن حيث صرح به وهو متعلق الظرف الواقع خبرا شذوذا، وذلك لأن الأصل عند الجمهور أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا ما يحتاج نقول كائن، يكون محسوب كائن. وهنا الشاعر هذا صرح بكلمة كائن. وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا، كذلك يجب حذفه إذا وقع صفة، نحو مررت برجل عندك أو في الدار أو حالا، نحو مررت بزيد عندك أو في الدار أو صلة، نحو جاء الذي عندك أو في الدار. لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا، التقدير جاء الذي استقر عندك أو في الدار. يعني هذا الظرف الجار المجرور متعلق بكائن أو استقر، يكون في إيه في الخبر محذوف وفي الحال محذوف. طيب الصفة يكون محذوف. مثاله مثلا يعني يجب عامل الظرف إذا وقع خبرا، كيف مثلا المثال؟ زيد أمامك. نعم زيد أمامك يعني مستقر. أي مستقر. نعم. وكذلك يجب حذفه إذا وقع صفة، كيف؟ جاء رجل عندك. جاء رجل. رجل هذا فاعل، وعندك هذا إيش مسمى؟ صفة. دائما الجمل بعد النكرات، والجار والمجرور والظرف بعد النكرات صفات، قاعدة هذه. وبعد المعارف حال، كذا قاعدة. لما يقول جاء الأمير، فتقول مثلا أمامك، معناه إيه؟ أمامك هذه تصير حال، الآن جملة حالية كذا قاعدة. وجاء الذي عندك بمعنى إيه؟ استقر. في هذه المواضع الأربع يكون حذف يعني المتعلق محذوف وجوبا، في الخبر وفي الصفة وفي الحال وفي الموصول، ولا يجوز ذكره إلا شاذ زي ما جاب البيت هذا. جاء الذي يعني استقر يعني لازم نقدره بالفعل، الموصول نقدره بالفعل، في غير ذلك لنا أن نقدره بالاسم ونقدره بالفعل. لازم يعني الموصول لازم نقدره باستقر أو كان أو مستقر. لا مستقر ما يصح. نعم. الموصول لا ما يصح إلا باستقر، وأما في غير ذلك يشوف الاسمين. استقر في الموصول بس. وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم. هذا والحمد لله رب العالمين.